السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محبكم أبو عبد الرحمن سيروان. حياكم الله أبو عبد الرحمن. كيف الحال يا شيخنا؟ حياكم الله. الله يبارك فيكم شيخنا، والله فرحنا جدا بموافقتكم شيخنا. أبدا والله، جئتم أنتم أحبة وجئتم عن طريق حبيب الشيخ هاني. أي والله الشيخ هاني تاج راسنا. نسأل الله أن يوفق الجميع. والله الشيخ هاني تاج راسنا شيخنا. نسأل الله أن يجزيكم خير جميعا. الله يبارك فيكم، الإخوة جالسون يسلمون عليكم شيخنا الكل. عليك وعليهم السلام. الأخوة مجتمعون الحمد لله تقريبا من سوريين موجودين الحمد لله، عراقيين موجودين، أكراد وعرب الحمد لله، ومن داخل أربيل عاصمة الإقليم ومن خارج أربيل. نسأل الله أن يوفق الجميع. الله يبارك فيك وينفعنا جميعا بما نقول وسنقول. جزاكم الله كل خير شيخنا. الآن شيخنا نترك السماعة لفضيلتكم تبدأ بالمحاضرة شيخنا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم، تفضل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلم له منزلة عند الله تبارك وتعالى عظيمة، ولقد أثنى الله سبحانه وتعالى على أهل العلم ومدحهم وأثنى عليهم ثناء عاطرا في كثير من آياته، وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشاد بهم وبمكانتهم وبين منزلتهم وعرف فسوقهم. قال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ففي هذه الآية من كتاب الله دليل على شرف العلم من وجوه كثيرة، منها أن الله خصهم بالشهادة على أعظم مشهود عليه دون الناس، ومنها أن الله قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته وكفى بذلك فضلا، ومنها أنه جعلهم أولي العلم فأضافهم إلى العلم إذ هم القائمون به المتصفون بصفته، ومنها أنه تعالى جعلهم شهداء وحجة على الناس وألزم الناس العمل بالأمر المشهود به، فيكونون هم السبب في ذلك، فيكون كل من عمل بذلك ما لهم من أجره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومنها أي من شرف العلم في هذه الآية أن إشهاده تعالى أهل العلم يتضمن ذلك تزكيتهم وتعديلهم وأنهم أمناء على مسترعاه عليه. فهذه الآية فيها دليل على شرف العلم من خمسة وجوه، بل قد عد أهل العلم رحمهم الله عز وجل أكثر من ذلك، ولكن نكتفي بهذه الخمسة. فقال الله سبحانه وتعالى في تمييزهم على غيرهم وتكذيبهم على غيرهم وإشهادهم بفضلهم ومكائدهم إنما يخشى الله من عباده العلماء أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به وإنه كلما كان في المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المبعوث بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قال الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. وقال أيضا رضي الله تعالى عنه في قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قال العالم بالرحمن من لم يشرك به شيئا وأحل حلاله وحرم حرامه وحفظ وصيته وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله. وقال سعيد بن جبير في قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله عز وجل. فقال الحسن البصري رحمه الله العالم من خشي الرحمن بالغيب ورغب فيما رغب ورغب فيما رغب الله فيه ونفد فيما سخط الله فيه. ثم تلا الحسن إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إنه قال ليس العلم عن كثرة الحديث ولكن العلم عن كثرة الخشية. وقال مالك وما في دار الهجرة رحمه الله إن العلم ليس بكثرة الرواية وإنما العلم نور يجعله الله في القلب. فقال الثوري رحمه الله عن أبي حيان التميمي الرجل قال كان يقال العلماء ثلاثة عالم بالله عالم بأمر الله فهذا الصنف الأول وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله وهذا الصنف الثاني وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله وهذا الصنف الثاني. فالصنف الأول العالم بالله وبأمر الله هو الذي يخشى الله ويعلم الحدود والشرائع. والصنف الثاني العالم بالله وليس بعالم بأمر الله الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض. والصنف الثالث العالم بأمر الله ليس بعالم بالله قال الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله عز وجل. إذا قال الربيع بن أنس من لم يخشى الله فليس بعالم. وقال عبد الله بن مسعود أيضا أن تكون سادة والعلماء قادة. فهذه الآيات أحبتي في الله تدل دلالة واضحة على فضل أهل العلم. فكذلك من الأدلة على فضل أهل العلم ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه هذه الآية وقال أيها الناس افهموا هذه الآية فإن الله تعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات المؤمن العالم فوق الذي لا يعلم درجات. قال الأجري رحمه الله في كتاب أخلاق العلماء فوعد الله عز وجل المؤمنين أنه يرفعهم ثم خص العلماء منهم بفضل الدرجات. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري الذي يسمى فتح الباري. قال رحمه الله في قول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال رحمه الله قيل في تفسيرها: يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم. ورفعة الدرجات تدل على الفضل، ورفعة الدرجات تدل على الفضل، إذ المراد به كثرة الثواب وبه ترتفع الدرجات. ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. فهذا قدر عظيم يحصله أهل العلم في لأنهم قد طلبوا العلم فبثوا هذا العلم. فإن الرفعة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تشمل المعنوية في الدنيا والحسية في الآخرة. أما المعنوية في الدنيا فبعلوم المنزلة وكذلك حسن الصيت، وأما الحسية في الآخرة فبعلوم المنزلة في الجنة. فثبت عن رسول الله وثبت عند مسلم في صحيحه أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب في عسفان، وكان عمر استعمل نافعا على مكة، فقال له عمر: من استخلفت على مكة؟ فقال نافع: استخلفت عليهم ابن أبزة. قال: وما ابن أبزة؟ فقال: رجل من موالينا. فقال عمر بن الخطاب: استخلفت عليه المولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب قوما ويضع به آخرين. وهذا هو معنى هذا هو المعنى الذي قد جاء في قول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال الله عز وجل في فضل العلم: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، قال: العلم والفقه. فقال الله سبحانه وتعالى: لقد آتينا لقمان الحكمة، يعني آتيناه علما وفقها. فهذا كله مدح لهؤلاء بالعلم والفقه. فقال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال عبد الله بن عباس في هذه الآية: الربانيين هم الفقهاء المعلمين. وقال سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه ورحمه قال: الرباني هو العامل بعلمه. وقيل: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم. يقال: هم الفقهاء والعلماء. فقال الله عز وجل: فجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هؤلاء الأئمة هم الذين علموا وعلموا وعلموا. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله تعالى: فاجعلنا للمتقين إماما. قال الأجدي رحمه الله: وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء، فأن الله عز وجل جعلهم أئمة من خلقه يقتدون بهم. وقال الله سبحانه وتعالى في فضل أهل العلم: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ففسر أولي الأمر بالعلماء، فكذلك فسر بالأمراء. والصواب والعلم عند الله أن أولي الأمر هنا هم العلماء والأمراء. وقال ابن عباس: هم الفقهاء والعلماء أهل الدين الذين يعلمون الناس دينهم أوجب الله تعالى قاعدهم. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: العالم بما جاء به الرسول، العالم به أطوع في أهل الأرض من كل أحد. فإذا مات أحيا الله ذكره ونشر له في العالمين أحسن الثناء. فالعالم بعد وفاته ميت وهو حي بين الناس، والجاهل في حياته حي وهو ميت بين الناس. ومن تأمل أحوال أئمة الإسلام كأئمة الحديث والفقه كيف هم تحت التراب فهم في العالمين كأنهم أحياء، بينهم من يفقد منهم إلا صورهم، وإلا فذكرهم وحديثهم والثناء عليهم غير منقطع. وهذه هي الحياة الحقة حتى عدت ذلك حياة ثانية. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا أمر واضح معلوم مشهور. فإننا نقرأ صحيح البخاري، ونقرأ صحيح مسلم، ونقرأ سنن أبي داود، ونقرأ سنن النسائي والترمذي في جامعه، وكذلك نقرأ سنن ابن ماجه. وهؤلاء قد ماتوا من قرون، ولكنهم مع موتهم وأنهم تحت التراب، ولكنهم لأنهم من أهل العلم فهم أحياء بين الناس. وهذا كله من فضل العلم. فاحرصوا يا طلاب العلم على أن تكونوا من أهله، وعلى أن تكونوا من ورعات الأنبياء. فقال الله سبحانه وتعالى: وقل ربي زدني علما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذه الآية واضحة الدلالة في فضل العلم. وقل ربي زدني علما، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. والمراد بالعلم يا طلاب العلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في طاعاته وعباداته ومعاملاته. وكذلك والعلم بالله وتوحيد، والعلم بالله وتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وما يجب له من القيام بأمره. ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه والعقيدة. والبخاري رحمه الله قد ضرب في هذا الجامع، يعني الصحيح، في كل هذه الأنواع بنصيب رضي الله عنه. فإن البخاري في صحيحه قد ذكر التفسير والحديث والفقه والعقيدة. وبهذا رحمه الله قد جمع في كتابه أنواع العلوم، وجعل في كتابه هذه الأنواع فرضي الله عنه ورحمه. وكذلك ثبت في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدر العلم والعلماء. ومن ذلك ما جاء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، لأن القمر مضيء على سائر الكواكب. فكذا العالم يكون مضيئا بعلمه وهو ينور الناس بعلمه. لذلك قال مالك رحمه الله للشافعي: إن هذا العلم نور. وكذلك ثبت من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الأجر رحمه الله: فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في دينه وعلمهم الكتاب والحكمة وصاروا للناس أنوارا ومنارا للبلاد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومفهوم المخالفة في هذا الحديث أن الله إذا لم يرد بالعبد خيرا لا يفقه في الدين. وكذلك قال هذا ابن القيم رحمه الله، وكذلك كثير من أهل العلم. وقال شيخ شيوخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله: هذا الحديث، يعني حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال هذا الحديث من أعظم فضائل العلم، وفيه أن العلم النافع علامة على سعادة العبد، وأن الله أراد به خيرا. والفقه في الدين يشمل الفقه في أصول الدين وشرائع الإسلام والأحكام وحقائق الإحسان، فإن الدين يشمل الثلاثة كلها، كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، وأجابه صلى الله عليه وسلم بحدودها، فسر الإيمان بأصوله الستة، وفسر الإسلام بقواعده الخمسة، وفسر الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فيدخل في ذلك التفقه في العقائد ومعرفة مذهب السلف فيها، والتحقق به ظاهرا وباطنا، ليس فقط معرفة مذهب السلف بل التحقق به والأخذ مذهب السلف ظاهرا وباطنا، ومعرفة مذاهب المخالفين وبيان مخالفتها بالكتاب والسنة. لذلك يا طلاب العلم، اعلموا أن كثيرا من طلاب العلم ليس عندهم متحقق مذهب السلف في أنفسهم فضلا على أن يحققوه في غيرهم، فإن كثيرا مما طلب من يطلب العلم فإنه لا يستقيم على منهاج السلف الصالح. وقد قال حذيفة: الفقيه العظيم والصحابي الجليل: يا معشر القراء استقيموا، لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المراد بالقراء العلماء بالقرآن والسنة. وقال شيخنا الشيخ ربيع: استقيموا يا معشر القراء على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فقد سبقتم سبقا بعيدا، الذي قد من الله تبارك وتعالى عليكم بعلم الكتاب والسنة، والله لقد سبق سبقا بعيدا جدا من كان عالما بالكتاب والسنة. فكم الفرق بينه وبين من لا يعلم الكتاب والسنة؟ هذا فرق عظيم، إن استقام والتزم وثبت على منهج السلف الصالح وبإذن الله سبحانه وتعالى، إن كان ثابتا مستقيما ملتزما مذهب السلف الصالح سيكون من السابقين. فالناس منهم السابق ومنهم الظالم لنفسه، ومنهم المقتصد كالعامل بشرائع الإسلام بواجباته ومندوباته، وكونه كذلك يتجنب المحرمات والمكروهات ويتورع عن الشبهات ويبتعد عنها، هذا من السابقين. فيا معشر القراء، استقيموا على كتاب الله، واستقيموا على صراطه المستقيم، واستقيموا على منهج الحق، فإنكم في منزلة عظيمة وسباقون، بشرط أن تثبتوا على صراط الله سبحانه وتعالى، بشرط أن تثبت على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، بشرط أن تثبت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، وإن تكونوا على استقامة. فإن ملتم يمينا وشمالا فكما قال حذيفة لقد ضللتم ضلالا بعيدا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وكلام حذيفة منتجع من قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فاتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا طلاب العلم من عوائق العلم، بل يحذر المسلمين جميعا من العوائق التي قد تعرض على المسلم. ومن اعظم العوائق ان يتلبس الانسان بفتنه تفتنه، وهذه الفتنه تكون له فتنه في دينه ودنياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تغرض الفتن على القلوب كعرض الحصين عودا عودا، فإنما قلب أشربا نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض. والمقصود بالقلب الأبيض مثل الصفا أي مثل الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيئا، لا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض، وذلك لتمسكه بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. وأما القلب الآخر فهو قلب أسود مربادا كريه المنظر كالكوز مجخيا منكوشا تصب عليه الماء، وكل شيء لا ينتفع به المنكوس، وهكذا هو حال المنكوس الملتقط كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. احذروا يا طلاب العلم، احذروا كل إعاقة وأحضروا كل آفة من آفات العلم. ومن أعظم الآفات كما ذكرت لكم التعرض للفتن، ومن التعرض للفتن الولوج في التحزب والحزبية وفي أهل البدع والأهواء. لذلك قال الشيخ النجمي رحمه الله: ولهذا يستحسن أهل الأهواء والبدع بدعهم، لذلك لأن قلوبهم كالكوز المجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لهذا تستحسن أهل البدع والأهواء بدعهم مع أنها مستقبحة شرعا وفطرة، ولكن القلوب متسخة بالمعاصي والبدع والأهواء. فإذا كانت القلوب منتكسة بالمعاصي والبدع والأهواء قلبت الحقائق، فترى الحق في صورة الباطل وترى الباطل في صورة الحق. فأما لو كانت القلوب ثابتة متمسكة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نظيفة، فإنها ترى الحق حقا والباطل باطلا. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمر، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا، إنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقِ الله عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما سلك عبد طريقا يقتبس فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم بغى عنه، وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. قال ابن القيم رحمه الله: وضع الملائكة أجنحتها له تواضعا له وتوقيرا وإكراما لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه، وهو يدل على المحبة والتعظيم من محبة الملائكة له وتعظيمه له، تضع أجنحتها له لأنه طالب بما به حياة العالم ونجاته. وقال أبو حاتم الرازي: سمعت ابن أبي أويس يقول: سمعت مالك بن أنس يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تضع أجنحتها، يعني تبسطها بالدعاء لطالب العلم بدلا من الأيدي. ولقد ذكر بعض أهل العلم صورا من استهزاء بعض المقبولين بهذه الأحاديث أو لهذا الحديث، فقد ذكر أحمد بن شعيب أنه قال: كنا عند بعض المحدثين من البصرة فحدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتبع أجنحتها لطالب العلم، وفي المجلس معنا رجل من المعتزلة فجعل يستهزئ بالحديث فقال: والله لأطرقن غدا نعني بمصامير، فأطعوا بها أجنحة الملائكة ففعل ومشى في النعلين فجفت رجلاه جميعا فوقعت فيه من الآفلة عياذا بالله. فهذا هو حال أهل البدع والأهواء في مقابلة النصوص وفي مقابلة الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى، إما عدم الأخذ بها أو الاستهزاء والعياذ بالله بها كما فعل هذا المعتزلي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الطبراني: سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى التاجر قال: كنا نمشي في بعض أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين فأسرعنا المشي وكان معنا رجل ناجٍ منهم في دينه، فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها، فالمستهزي فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط. فهنا عندنا سلطان، إما رجل من أهل البدع والأهواء وإما رجل فاسق ماجن لا يقيم بالكتاب والسنة وزن، وهؤلاء كل منهم قد عاقبهم الله عز وجل كما في هذين الأثرين. واعلم يا طالب العلم أن من في السماوات كما سبق في الحديث يستغفر لك، من في السماوات والأرض يستغفر لك. ما السبب في ذلك؟ قال أهل العلم: فإنه لما كان العالم سببا في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من أنواع المهلكات، وكان سعيه على هذا وكانت نجاة العباد على يديه، جوزي من جنس عمله وجعل من في السماوات والأرض ساعيا في نجاته من أسباب الهلكات في استغفارهم له. وإذا كانت الملائكة تستغفر للمؤمنين فكيف لا تستغفر لخاصتهم وخلاصتهم الذين هم أهل العلم وطلاب العلم؟ كذلك استغفار الحيتان لطالب العلم ولمعلم الناس الخير، قال أهل العلم: سبب ذلك أن العالم يعلم الخلق مراعاة هذه الحيوانات ويعرفهم ما يحل منها وما يحرم منها، ويعرفهم كيفية تناولها واستخدامها وركوبها والانتفاع بها وكيفية ذبحها على أحسن الوجوه وأرفقها بالحيوان. والعالم أشفق الناس على الحيوان وأقومهم لبيان ما خلق الله له. وبالجملة فالرحمة والإحسان التي خلق بهما ولهما الحيوان وكتب لهما حظهما منه إنما يعرف بالعلم. العالم معرف لذلك فاستحق أن تستغفر له البهائم والحيتان والدود، فهذا كله فضل للعالم قد فضله الله سبحانه وتعالى به. كذلك ثبت في حديث صفوان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني جئت أطلب العلم فقال مرحبا يا طالب العلم إن طالب العلم أتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ سماء الدنيا من حبه بما يطلب. قال الأجود رحمه الله وغيره فراه الأجود وغيره وقال عبد الله الحاكم من هذا الحديث إسناده صحيح يا رسول الله إن جئت أطلب العلم فقال مرحبا يا طالب العلم. قال عبد الله الحاكم إسناده صحيح. قال ابن عبد البر هو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ. قال ابن القيم رحمه الله ففي هذا الحديث أن الملائكة تحفه بأجنحتها إلى السماء، ففي الأول أن الملائكة تضع أجنحتها له، فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل، والحفظ بالأجنحة حفظ وحماية وكيانة، تتضمن الحديثات تعظيم الملائكة له وحبها إياه وحياطته له وحفظه كذلك. فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفا وفضلا. وقال الأجر رحمه الله فالعلماء في كل حال لهم فضل عظيم في خروجهم لطلب العلم وفي مجالسهم لهم فيه فضل وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل وفي من تعلموا منه العلم لهم فيه فضل وفي من علموه العلم لهم فيه فضل. فقد جمع الله للعلماء الخير من جهات كثيرة نفعنا الله وإياهم بالعلم. انتهى كلامه رحمه الله. واعلم يا طالب العلم أن العلم يستفاد منه شيئان. الشيء الأول اليقين الذي تدل به تسامس الشيطان بالشبهات، فاليقين من صفة أهل الإيمان، وكلما كان المرء عالما كلما حصل له اليقين، فكلما كان متمسكا بمنهج السلف الصالح وعقيدة أهل السنة السلفيين حصل له من اليقين ما لم يحصل لغيره ولأمثاله من أصحاب العقائد والاتجاهات الأخرى الفاسدة. الأمر الثاني مما يحصل به العلم ما يدفع الله به الشهوات عن القلب الورع الذي تندفع به الشبهات، ولهذا كان العلماء هم أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء لأنهم عندهم من العلم ما يدفع الله به الشبهات والشهوات. واعلم واتقك الله بتقاه أن العلم طلبه واجب وفريضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فيجب على المكلف أن يتعلم من العلم كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. فقد قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه أيضا من يريد الله به الخير يفقهه في الدين، ومن يريد الله به الخير يفقهه في الدين، ومن لم يرد الله به خيرا أعرض عن طلب العلم وسماعه فكان من الهالكين الجاهلين. فما بالكم معرضين عن العلم وهو من الفروض الواجبة، وما لكم مقبلين على ما يضركم تاركين ما ينفعكم راضين بالصفقة الخاسرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. قال عطاء حلق الذكر الذي يذكر فيها مسائل الطهارة والصلاة والصلاة وغير ذلك من مسائل العلم. فهذه الرياض البهيجة فيها من العلوم من كل زوج كريم، فيها يعرف الله ويهتدي المهتدي إلى الصراط المستقيم، وفيه يعرف الحلال من الحرام والصلاح من الفساد، وفيه يعرف سبيل الغي والضلال وسبيل الهدي والرشاد، وفيها يعرف حال أهل الفساد وحال أهل الطاعة، وفيها يعرف حال أهل البدع والأهواء وحال أهل السنة والتوحيد، فكيف بعد كل هذا الفضل يترك طلاب العلم مجالس العلم ويشتغلون بمجالس اللهو وتضييع الأوقات أو بمجالس الشر والفساد؟ فمن كان هذا حاله ترك مجالس العلم وترك مجالس أهل السنة وترك مجالس أهل التوحيد والحديث والأثر واتجه إلى مجالس اللهو وتضييع الأوقات أو مجالس الشر والفساد فإنه ليس من طلاب العلم. أما إن يعلم يا طالب العلم أن طلب العلم قربة وثواب عند رب العالمين وأن الإعراض عن طلب العلم شر وخسران مبين، فيا أيها المعرضون عن طلب العلم ما هو عذركم عند الله وأنتم في العافية تتمتعون، فماذا يمنعكم منه وأنتم في أرزاء ربكم ترتعون؟ أترضون لأنفسكم أن تكونوا كالبهائم الشائمة؟ أتختارون الهوى والبدعة على الهدى والقلوب منكم شاهية حائمة تسلكون طرق الجهل وهي الطرق الواهية وتدعون سبل الهدى وهي السبل الواضحة النافعة؟ أنا أترضى يا مسلم يا عبد الله إذا قيل لك في قبرك من ربك فما دينك فمن نبيك ولم تجد في هذه الأسئلة جوابا؟ وإذا قيل لك كيف تصلي تتعبد أجبت بغير الصواب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا كنت جاهلا كيف تصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ وإذا كنت جاهلا كيف ستجيب عن أسئلة القبر من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وإذا كنت جاهلا كيف تؤدي الصيام على ما شرعه الله عز وجل؟ وإذا كنت جاهلا كيف ستؤدي الحج على ما شرعه الله وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل كما ثبت عند مسلم في صحيحه خذوا عني مناسككم فتأخذوا عني مناسككم، وثبت عند النسائي خذوا عني مناسككم. وكيف تبيع وتشتري وتعامل وأنت لم تعرف الحلال من الحرام؟ وقد روي عند الترمذي في جامعه من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه قال لا يبيع في سوقنا إلا فقير. فمن كان على الجهل والبعد عن العلم فإنه أشبه بالأنعام عياذا بالله. فكونوا رحمكم الله متعلمين، وكونوا رحمكم الله طلاب علم، وكونوا رحمكم الله في طلبكم للعلم مستدلين في ذلك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الاشتغال بالعلم من أجل العبادات وأفضل الطاعات والقربات، والعلم موجب لإذن رضا رب الأرض والسماوات، ومجالس العلم تجلسها خير لك من الدنيا وما فيها. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله كل مجالس الدنيا مظلمة إلا مجالس العلماء، فإنك في مجلس العالم تستفيد كلمة تجعلك بإذن الله سبحانه وتعالى على خير، في مجلس العالم تسمع كلمة فيها الخير والرضا والقرب من الله سبحانه وتعالى فتعيش في حياتك وأنت على خير وإلى خير. وفي مجلس العالم كذلك تسمع كلمة فيها النهي عن أي خلق ذميم أو أي محرم فتجتنب، فيكون لك بإذن الله سبحانه وتعالى الخير في الدنيا قبل الآخرة. فاتقوا الله يا طلاب العلم واشتغلوا بما خلقتم له من معرفة الله وطاعته وعبادته، فاسألوا ربكم أن يمدكم بتوفيقه ونطفه وعيه وإحالته. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. واحذروا يا طلاب العلم، احذروا كل أمر يبعدكم عن العلم الشرعي، واعلموا أن من أعظم الأمور التي تبعدكم عن علم الكتاب والسنة هو التحزب مع الأحزاب والفرق والجماعات، فإن التحزب والحزبية أمر بغي وبدعة في الدين، وقد نهى أهل العلم رحمهم الله عن التحزب والحزبية، ونذر أهل العلم رحمهم الله عز وجل إنما مبني على الكتاب والسنة. والحزبية صارفة للطالب عن كل خير ولها عواقب سيئة، وقد أصبحت الآن ظاهرة بالعيان. فالحزبية من عواقبها الانتماء إلى حزب معين، وهذا يعد انقساما واختلافا وتفريقا في الدين، والله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وتفرقوا فيه. وكذلك ثانيا التحزب يحصل منه الاختلاف، ويحصل من الاختلاف التباغض، ويحصل من التباغض التعادي، ثم قد يؤدي إلى التقاتل، وإن لم يكن فيه تقاتل بالسيف فسيكون تقاتل بالألسن والأقلام، وهذا أمر باغر واضح في المتحزبة. كذلك يلزم من تولي المتبعين والدفاع عنهم والوقوف دونهم والعداوة من الرد باطلهم، وهذا ما تجلى في كثير ممن تحزب أنه يتولى أهل البدع والأهواء. لذلك قال أهل العلم كما قال شيخ الشيخ ربيع: قال أصارحكم والله إني أرى الولاء في الغالب لأهل البدع والعداء في الغالب عند كثير من الناس لأهل السنة. وهذا أمر واضح، تجد كثيرا من الناس إنما يعادي أهل السنة ويعقد الولاء لأهل البدع والأهواء، وهذا والله إذا فعل ذلك فإنه على غير الصراط المستقيم. وكثير من الناس عندما تكثر عنده الأهواء والبدع يتغير وجهه، وهذا الذي تغير وجهه إنما تغير وجهه غيرة لهذه الأهواء والبدع، ولا يريد أن يتكلم الإنسان فيها. لذا علامة السني السلفي أنه إذا ذكرت عنده الأهواء لم يقبض بشيء منها، كما قال زكريا بن يحيى: قال سمعت أبا بكر بن عياش وقال له رجل: يا أبا بكر من السني؟ فقال: السني الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يقبض بشيء منها. لذلك الواجب على طلاب العلم أن يشتغلوا بالعلم وأن يشتغلوا بالفقه بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن يشتغلوا بالدعوة إلى التوحيد والسنة، وأن يشتغلوا كذلك بحلق العلم، ويبتعدوا عن كل ما يفسد هذه الأمور من البدعة والتحزب ومن الاختلاط مع أهل البدعة ومع أهل التحزب، فإنها والله إذا اختلطت مع أهل البدع فإنه ستكون عاقبتك وخيمة. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله وهو ينصح أحد الناس: ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك ولا ترافقه في سفرك. لذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يوصف لأنه من أشد الناس على أهل البدع. وكان أهل السنة عندما يترجمون لأحد من السلف الصالح يذكرون في بعض ترجماتهم ويقولون: كان معرضا عن أهل البدع، كان نافرا من أهل البدع ومن البدع. ك كان شديدا على أهل البدع، كل ذلك لأنهم يعلمون أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وكذلك يعلمون ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فالواجب علينا أن نبتعد عن كل أمر يكون معيقا لطلبنا العلم، فمن أعظم المعوقات التحزب ووقوع الإنسان في البدع، ولكن يجب علينا جميعا أن نكون متمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على فهم صلاة الأمة، وأن لا نتلون في الدين، فإن التلون في الدين من شك القلوب، كما قال النخعي رحمه الله: كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله. وكان السلف رحمهم الله رضي الله عنهم يحذرون من التلون في الدين، وقد قال حذيفة رضي الله عنه: إياك والتلون فإن دين الله واحد، إياك والتلون فإن دين الله واحد. نحن نقول لكثير ممن انتهج النهج الحزبي أو انتهج نهج أهل البدع والأهواء: اتق الله عز وجل، ارجع إلى كتاب الله، وارجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان منبسا في صفوف السلفيين مخذلا لهم من الرد على أهل البدع أو من الرد على أهل الأهواء أو من الرد على أهل الخلاف أو من الرد على أهل الشقاق، اتق الله عز وجل، لا تخذل أهل السنة، بل كن لهم نصيرا وظهيرا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، ليسوا منكسرين بل ظاهرين ومنصورين أيضا، ظهور مع نصرة، لا يضرهم من خذلهم يعني من أهل الإسلام ولا من خالفهم يعني من أهل الأديان الأخرى حتى تقوم الساعة. فإن هذا المخذل فإن التخذيل وإثم التخذيل سيرجع عليه، فأما أهل السنة فسيستمرون إلى قيام الساعة. فالدار العضال هو هذا التلون في دين الله سبحانه وتعالى، والدار العضال كذلك أن يتلون هذا الإنسان، أن يكون اليوم مع السلفيين وغدا مع الخلفيين وبعد غد مع الإخوانيين وبعده مع السروريين وبعده مع القطبيين وبعده مع فلان وعلان. وهذا والله كما قال مالك بن أنس رحمه الله: الدار العضال التنقل في الدين، الدار العضال التنقل في الدين. ومن أسباب التلون في الدين والتنقل في الدين الإعراض عن الطريقة السلفية النبوية الشرعية الإلهية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكل من أعرض عن الطريقة السلفية النبوية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المركب أو البسيط. فلا تكن يا طالب العلم متلونا متنقلا بين الأهواء والبدع، بل الثبات الثبات. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخنا المفضل، وإياكم وإياكم حياكم الله، أخذنا من وقتكم الغالي شيخنا، سلامتكم وأنتم غالون إلى قلوبنا. جزاكم الله شيخنا، نسأل الله أن يقينا وإياكم شر المخذلة والمميع والحدادية. اللهم آمين اللهم آمين، واحذروهم وحذروا منهم، سنستمع أن يكون حداديا أو يكون مميعا، فإن دين الله وسط، لن نتركه وسط بين الحدادية الغلاة وبين المغذية المميعة، لن نتوانى إن شاء الله. سنحضره. سنثبت إن شاء الله لن نتوانى لن نتوانى إن شاء الله سنثبت الله ذلك إن شاء الله ذلك اللهم ثبتنا عن الإسلام والسنة آمين جزيتم الجنة شيخنا الكريم وجعل الله في ميزان حسناتكم نسأل الله أن ينصر بكم السنة ونرجو من حفظكم شيخنا نرجو أن لا تحرمنا من هذه المحاضرات مرات ومرات أبدا اتصلوا وأبشروا جزاكم الله خيرا شيخنا سلامنا للشيخ الشيخ فؤاد العمري وللشيخ البدر بدر الغالي بدرنا الغالي أبشروا والله الأخوة يسلمون والله الأخوة يسلمون على الجميع خاصة الشيخ هاني والشيخ فؤاد والشيخ سلم على إخواننا كلهم صلي على إخواننا كلهم ثبتنا نحن وإياكم على الإسلام والسنة وإياكم شيخنا البعض من الذين كانوا في الدورة موجودين هنا الآن موجودين في تركيا كانوا الآن أقريهم السلام نحبهم بالله جميعا من كان في الدورة ومن لم يراه في الدورة والله ما أنه على الإسلام والسنة نحبهم جميعا والله يحبونك شيخنا والله العظيم كلهم يحبون جزاك الله كل خير شيخنا حفظكم الله وتعالى جزاكم الله خير جزاكم الله خير حياكم الله حياكم الله لا تنسنا في دعائك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته